لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب صلاة الخوف. قال: باب صلاة الخوف. وصلاة الخوف المراد بها يعني أن هناك أحوال يصلي فيها الإنسان وهو خائف، هذه الأحوال تكون الصلاة فيها لها صفة ربما مختلفة في بعض أحوالها عن الصفة الأصلية. ولذلك بعض المصنفين يورد أو يجعل هذا الباب ضمن باب عام يسميه باب صلاة أهل الأعذار، باب صلاة أهل الأعذار، فيجمع فيه بين صلاة الخوف وصلاة المريض وصلاة المسافر، وذلك لأن صلاة المريض والخائف والمسافر تتغير إما كما وإما كيفا، وقد يكون الأمر جامعا بين الكم والكيف، كالمريض المسافر فيسافر فيصلي المريض المسافر هيصلي قصرا، وربما يصلي على هيئة مختلفة في صفة الصلاة، كذلك صلاة الخوف. والمراد بالخوف هنا حضرة العدو من إنسان أو حيوان ونحوه، يعني صلاة الخوف هذه شرعت بعد غزوة الخندق، وقد حاصر العدو المسلمين يوم الأحزاب حتى فاتتهم صلاة النهار، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: اللهم اشغلهم كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. وشرعت بعد ذلك هذه الصلاة في الحرب ونحوها، حتى الإنسان في أثناء الحرب وخائف من العدو يصلي صلاة الجماعة ويصلي الصلاة في وقتها، أو حيوان أو نحوه، لو إنسان مثلا يخاف من حيوان بيفر من سبع وحش نحو ذلك، أو أنه يخاف مثلا من شيء كزلزال مثلا كسيل نحو ذلك، كل هذا يعني يبيح للإنسان أن يصلي صلاة الخوف، فهو يصليها وإن كانت على صفة مختلفة متغيرة. نعم، قد تصل هذه الصفة إلى أن تتغير صفة الصلاة الأصلية تقريبا كلها أينها، كما مثلا في صلاة المطلوب أو الطالب، وهي من صلاة الخائف أيضا، المطلوب انه يكون بيطارد حد، بيطرده وهو بيجري بيهرب، فيصلي وبيجري وبيهرب، او الطالب العكس، هو اللي بيطلب عدوا نحو ذلك فهيصلي وهو بيطارد العدو ايضا. وهذا فيه اشاره ايمانيه عظيمه جدا، وهي اهميه الصلاه في حياه المسلم، اهميه الصلاه في حياه المسلم. المسلم سيصلي في أشد الظروف على هذا النحو، هيصلي مش هيترك الصلاة. ولذلك أين هؤلاء الذين هم في عافية، لا خوف ولا مرض ولا سفر، وربما يتمتعون بصحة والحمد لله وقوة وربما شباب، ويتركون الصلاة أو ينشغلون عنها فتخرج عن وقتها. هنا صلاة الخوف في الحرب يصلي المسلمون. فسترون هذه الهيئات التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، تعجبون والله من حال يعني هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ويتركونها بعد وقتها. قال باب صلاة الخوف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أصولها ستة أوجه. أصولها يعني أصول صلاة الخوف ستة أوجه، يعني ست صفات مشهورة، وإن كان غير الإمام ابن القيم قال 17 صفة، لكن هي في الحقيقة الأحاديث الصحيحة تجمع ست صفات. هيذكر منها الحافظ هنا بعض الصفات وليست كلها. قال عن صالح ابن خوات رضي الله عنه: عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع. يوم ذات الرقاع يعني غزوة ذات الرقاع، وسميت هذه الغزوة بهذا الاسم نسبة إلى حال الصحابة رضي الله عنهم يومئذ، إذ أنهم رضي الله عنهم كانوا يعني في فقر شديد، حتى خرجوا ولم يكن لهم نعال، أو لم يكن لبعضهم نعال، فكانوا يلفون الخرق على أقدامهم. العرب كانوا يمشوا ممكن حافيين، بس في السفر صعب، فكان يلف الخرق على أقدامهم عشان في السفر يستحملوا المشي. فتخرقت هذه الخرق من كثرة يعني مشيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وكانت سنة 4 هذه الغزو، في سنة في جمادة سنة 4، فكان لسه المسلمين في فقر شديد، ولذلك سميت بغزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع. وإن كان يعني القول بأنها كانت سنة 4 في الحقيقة فيه نظر شديد، فيه نظر شديد، ولعل الأصح والله أعلم أنها كانت بعد السنة 5، إن لم يكن هو الصحيح أنها كانت بعد السنة 5. لماذا؟ لأنه كما سبق وقلنا أن صلاة الخوف نفسها إنما شرعت بعد غزوة الخندق، وغزوة الخندق كانت في السنة 5. إذن فكل صلاة أو كل حديث أو حادث كان فيه صلاة الخوف هذا لابد أن يكون بعد السنة 5، بعد غزوة الخندق. ولذلك الأصح أن هذه الغزوة ذات الرقاع كانت بعد السنة 5. قال عن صالح بن خوات رضي الله عنه: عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال يوم ذات مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، قال أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما. شوفوا تصوروا السورة دي، إن النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا مثلا بس العدو هنا في الصفة دي ما كانش في المواجهة، ما كانش في المواجهة، ما كانش في القبلة، يعني العدو كان في جهة تانية غير القبلة. فلو تصورنا العدو هنا مثلا والقبلة كده، ففي النبي صلى الله عليه وسلم قسم المسلمين قسمين، قسم أم وراء بيصلوا الجهة دي كده والعدو هنا، والقسم الثاني في وجاه العدو، وجهه للعدو واقف مستعد لو العدو هدم يقوم يدافع عن اللي بيصلي. نعم. قال أن طائفة من أصحابه صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. راح مكملين هم الركعة الثانية وهو قائم صلى الله عليه وسلم، هم ركعوا بقى وكملوا سجدوا وسلموا وقاموا ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت له هو، يعني صلى الله عليه وسلم هو لسه قائم، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا، فضل هو قاعد في التشهد، وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم سلم بهم، حديث متفق عليه وهذا لفظ مسلم. لا إله إلا الله. انظروا إلى مكانة الصلاة عند المسلمين إلى هذه الدرجة. البعض ممكن يقول خلاص يعني جماعة المفرطين بقى والعلمانيين وغير خلاص يعني محبكينها قوي كده. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر الله. فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعاتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. سبحان الله، هذا أمر من الله أن يصلوا صلاة الخوف أثناء الحرب. أي نعم. فهذه صفة، هذه صفة وصورة. قال: وقع في المعرفة لابن منده عن صالح بن خوات عن أبيه، يعني الذي روى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه، هذه الصفة الثانية. قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، قال: فوازينا العدو فصاففناهم، يعني إحنا والعدو صدمة، فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه، وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي. صلوا ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ركعة واحدة، وقاموا من الركعة راحوا وقفوا مطرح إخواتهم، وإخوانهم جاءوا فصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فركع بهم ركعة، الفريق الثاني، فركع بهم ركعة، وسجد سجدتين، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، سلم خلاص خلص هو صلاته. قال: فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. سبحان الله العظيم. وبعدين كل فريق قضى ركعة، يعني بعد دول ما خلصوا قضوا الركعة الثانية اللي ما صلواش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين جه الفريق الثاني راح مصلي كمان ركعة ثانية قضوها وسجدوا سجدتين. نعم، هذه صورة أخرى. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: هذه الصفة تنقلاتها وحركاتها كثيرة، وليس فيها تمام الاقتداء بالإمام، وصلاة الخوف ليس لها تأثر في إتمام الصلاة أو قصرها، يعني ما تأثرش على عدد الركعات، هيصلوا كل فريق اثنين، هيصلوا اثنين لأنهم كانوا في سفر، وإلا لو كانوا في حضر هيصلوا أربعة، اثنين واثنين مع الإمام يعني. أي نعم. هذه الهيئة فيها حركات كتير. الهيئة الأولانية أسهل، لكن تقول أنت طب خلاص المسلمين كلهم يصلوا على الهيئة الأولانية؟ لا، تتغير أحوال الناس، بمعنى أن ممكن العدو يبقى هذه الجهة، أو ممكن يبقى في جهة القبلة، أو ممكن في جهة أخرى، بحسب الأحوال، بحسب الأحوال. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة. يبقى الصورة دي العدو كان في جهة القبلة، العدو في جهة القبلة. قال: والعدو بيننا وبين القبلة. قال: فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، الجيش كله بيصلي، يعني العدو هنا والجيش، النبي صلى الله عليه وسلم كده في أوله، وبعدين الجيش كله ورا النبي صلى الله عليه وسلم، بس مقسمهم قسمين، يقسم الجيش قسمين، مثلا الجيش لو مثلا قلنا 10 صفوف، فالخمس صفوف الأولى دول اسمهم القسم الأول، والخمس صفوف الثانية القسم الثاني، حيث ان دول هيعملوا افعال ودول هيعملوا افعال، عشان يبقى في حد دايما عينه على العدو. قال جابر رضي الله عنه: فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، لان الركوع فيه برضو ادراك، ان ممكن الانسان يبقى راكع بس عينه على العدو، وهذا مسموح به في صلاة الخوف، إن ممكن يبقى المقاتل بيصلي وعينه على العدو وهو راكع كده بيبص للعدو، أو حتى لو هو قائم واقف بيقرأ وعينه على العدو، هذا كله يتسامح فيه في صلاة الخوف، يتسامح فيه. نعم. قال: ثم ركع، وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. قال: ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، نص الجيش سجد والنص الثاني لا واقف ما سجدش عشان يبقى عينه على العدو. قال: وقام الصف المؤخر في نحر العدو. قال: فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه. لما خلص السجود قام الصف الذي يليه، يعني قاموا وقفوا. قال في رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني. الصف الثاني سجد والصف الأول اللي قدام قام وقف، والصف الثاني سجد عشان يبقوا الاثنين أدركوا السجود مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني. سبحان الله، شوفوا الهيئة دي، فضلوا مع بعض لغاية السجود، سجد الصف الأولان وقاموا، وبعدين لما قاموا وقفوا الصف اللي ورا سجد، الصف اللي ورا سجد، وبعدين لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقف عشان يجيب الركعة الثانية، الصف اللي ورا دخل مطرح الصف اللي قدام. سبحان الله، شوفوا حرص الصحابة على الخير، ان كل واحد ياخد نصيبه من الصف الاول. سبحان الله، كانوا ممكن يقولوا خلاص مش مشكلة، خلينا يعني مش مشكلة، انتوا الصف الاول واحنا الصف الثاني مش مشكلة. لا، ده كل واحد عشان ياخد نصيبه كمان من الخير، الفضل والخير. ولذلك هذا مما يقوي قول من قال لا إيثار في العبادات، فدول يدخلوا مطرح دول عشان يبقى هم صلوا ركعة في الصف الأول والتانيين صلوا ركعة في الصف الأول. ولذلك هذا الحديث يعني يصلح أن يكون دليلا للكلام عن فضل الصف المقدم، إن الصحابة حتى في أثناء الحرب يتنفسوا على الصف الأول رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وذكر مثله وفي آخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم. نعم. قال: ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله، وزاد: أنها كانت بعسفان. قال: وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. قال: ومثله لأبي داود عن أبي بكرة. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم. قال: ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. يعني أيضا من صفات صلاة الخوف أن يصلي بنص الجيش صلاة كاملة ركعتين وينصرف الجيش، نص الجيش هذا، ثم يأتي النصف الآخر من الجيش فيصلي معهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين أخرتين، هي له نافلة ولهم فرض. ولذلك استدل به من قال بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل، جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وهذه صفة أخرى لصلاة الخوف. قالوا عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يخضوا. قال: ولم يخضوا. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وصحح الشيخ الألباني من المعاصري. قال: ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنه، وذكر ابن خزيمة يعني في صحيحه وإن كان ضعفه أيضا بعض أهل العلم. هذا الحديث بالروايتين المذكورتين أوجد خلافا بين العلماء، الجمهور وغيرهم، وغيرهم هؤلاء هم الحسن البصري وطاووس رحمهم الله. فالحسن البصري وطاووس ذهب إلى أن صلاة الخوف ركعة واحدة، أن صلاة الخوف ركعة واحدة، والجمهور على أن صلاة الخوف لا تأثير للخوف على عددها، لا تأثير للخوف على عددها. يعني الجمهور يقولون لو كان في الحضر تصلى أربعا، ولو كان في السفر تصلى اثنتين، أما صلاتها ركعة واحدة فالجمهور حملوا هذا الحديث، يعني عندما صححه حملوه على أنه قد صلى بكل فريق ركعة وقضى كل فريق لنفسه ركعة، وقضى كل فريق لنفسه ركعة. أما الذين قالوا هي ركعة صلاة الخوف أيضا استدلوا بأنه هناك حديث أن صلاة السفر صارت ركعتين، فيه يعني لفظ هذا اللفظ أن الله سبحانه وتعالى جعل لكم صلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة، فقالوا بذلك. لكن خلاصة القول في ذلك هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن صلاة الخوف لا تأثير للخوف على عددها، على عددها، فتصلى أربعا في الحضر واثنتين في السفر. وأما الحديث فيحمل على أنهم قضوا بعدها، يعني كل فريق قضى بعدها ركعة لنفسه. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، صلاة الخوف ركعة ركعة على أي وجه كان. قال رواه البزار بإسناد ضعيف، هو كما قال هو ضعيف السند. قال وعنه مرفوعا، يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، يعني مرفوعا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في صلاة الخوف سهو. قال أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف، وهو كما قال، فإسناد هذا الحديث ضعيف لا يثبت، والصحيح خلاف هذا الحديث ليس في صلاة الخوف سهو. الصحيح أن كل الصلوات فيها سهو، ولا تستثنى صلاة من صلاة، يعني لا يقال كما هو قول بعضهم إن صلاة النافلة ما فيهاش سهو، وهذا لا دليل عليه، كل الصلوات لها سهو، أي يسجد لها سهو إن سهى المصلي في أثنائها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه الحديث ليس معناه أنه لا يسهو الإنسان فيها بل قد يسهو، والمعنى أنه لا يلزم سجود السهو، وهذا أيضا ضعيف. والصواب أنها كغيرها إذا وجد فيها سبب وجوب السجود وجب السجود. نقف على باب صلاة العيدين إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول يتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.